بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. لاحظوا معاشرة النبي وتعامله مع أولاده صلى الله عليه وسلم. هل للنبي أولاد؟ نعم، رزق النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث بنين وأربع بنات، بثلاثة بنين وأربع بنات: القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. هؤلاء ولدوا من خديجة، إلا إبراهيم فأمه ماريا القبطية، وماريا هي التي أهداها المقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها بيضاء جعدة جميلة، تسرى بها، تزوجها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لله حكمة، مات جميع أولاده قبله إلا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، سيدة نساء أهل الجنة. ما أجمل هذا الاسم، وما أجمل تلك السيرة العطرة. حينما تذكر فاطمة رضي الله عنها تجد تشعر بكوكبة من الجلال والبهاء والمودة والمحبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحاقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة. وفاطمة رضي الله عنها أنجبت من زوجها علي أحفادا، أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عن الجميع. وقد تجلى تعامله صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأحفاده فيما يلي: يفرح بهؤلاء الأولاد والأحفاد، المحبة الظاهرة لهؤلاء الأولاد والأحفاد، المداعبة والملاعبة والمزاحمة لهؤلاء الأولاد والأحفاد. إذا ولد هذا المولود أذن في أذنه واليمنى وأقام في اليسرى، ليكون أول ما يطلق سمع من الدنيا تمجيد الله وعظمته، ويحنكه بشيء حلو كالتمر، ويذبح عنه العقيقة عن الأنثى شات وعن الذكر شاتين، ويختن الصبي ويحلق رأسه ويتصدق بوزن الحلاق ذهبا أو فضة. كان صلى الله عليه وسلم عظيم شديد العناية واللطف والرحمة بأحفاده وأهل بيته. وهنا حقيقة أنا أقف وقفة، يعني جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فهو أمه ماريا القبطية. طيب، يعني إذن فاطمة رضي الله عنها زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمها خديجة، ورقية زوجة عثمان بن عفان أمها خديجة، وأم كلثوم أمها خديجة. فنحن نسأل الرافضة الذين يقعون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك المجرم فاجر البغير لما طعن في عائشة وتكلم في بيت النبوة عليه من الله ما يستحق. نقول لهؤلاء، يعني نحن لم نسمع أحدا، يعني حينما يذكر علي بن أبي طالب ومكانته ومنزلته العظيمة، وأن زوجته الزهراء فاطمة، طيب عثمان بن عفان زوجته رقية، فاطمة أمها خديجة، ورقية أمها خديجة، بل عثمان تزوج ثانية لما ماتت الأولى، تزوج أم كلثوم وتزوج رقية، فأيضا أمهم خديجة. فيعني المنقبة لعلي أنه زوج فاطمة، ولا منقبة لعثمان أنه زوج رقية وأم كلثوم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يعني بكاء عثمان وتأثره على فقد زوجته قال: والله يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ماتت ابنته زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلماذا يعني حصر العناية؟ نحن نحب ونرفع رؤوسنا ونشرح صدورنا بالاهتمام بعلي بن أبي طالب والافتخار به والتشرف بحبه ومناقبه وذكر فضائله، وكذلك سيدة سائر الجنة فاطمة وسيدة شباب الجنة حسن وحسين، لكن لماذا عدم الالتفات وعدم الذكر أبدا؟ أعطني بالله في كتب الرافضة ما يذكر في شأن فاطمة وشأن أم كلثوم وفي شأن أم كلثوم ورقية وشأن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أمر حقيقة في غاية الغرابة. ولذلك يعني حصر التاريخ والفضائل في جوانب انتقائية معينة، ثم حصر الفضائل في ذرية الحسين والإعراض وعدم الاهتمام بذرية الحسن. بل لاحظ ما كتب وقيل عن الحسن، كان بعضهم يسميه مذل المؤمنين ويقول أنت جلبت لنا العار لما تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. وهذا الأمر قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم به وذكر أنه من المعجزات التي أخبر بها، فقال إن ابني هذا سيد لما حمل الحسن، وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن والله هذا يعني لو كان تنازل الحسن لمعاوية أمرا عارا أو ضلالا أو أمرا ممقوتا أو منكرا في دين الله لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم منقبة للحسن، وذكره حينما ذكر أنه سيد وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن هذه الملفات تجعل العاقل يسأل. وأنا أقول لكثير من أبناء الشيعة احذروا وانتبهوا وافهموا، ولأنه نحن لا ننظر إلى العموم بنظرة واحدة، لكن نقول أما الرافضة الذين دأبهم لعن الصحابة وبغض الصحابة وسب الصحابة والتشكيك فيما هو من ثوابت دين الإسلام والغلو في شأن الأئمة إلى درجة ما ذكره الكوليني في الكافي وذكره المجلس في بحار الأنوار، وذكر بعضهم من أنهم يعلمون متى ما يموتون ويعلمون الغيب وأنهم ذكر أشياء ليست إلا من خصائص رب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، ما أحد يعلم الغيب أبدا. فنقول لعقلاء أبناء الشيعة والجيل الشاب، هذا الشاب اللي عنده عقل خلاه دكتور وطيار ومهندس وفيزيائي وميكانيكي وكهربائي، عقلك اللي خلاك طيار وغواص ومهندس ومحامي وغير ذلك، نريد أن تستخدم عقلك أيضا. يعني إذا كان الحسن معصوم لماذا تنازل هذا المعصوم لمعاوية؟ إذا لم يكن الحسن معصوما إذن من أين نأتي بدعوى العصمة؟ مسائل كثيرة تطرح نفسها لإنسان عنده عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم نعود إلى حسن معاشرته لأولاده، يفرح بهم ويحبهم ويمازحهم، وكان صلى الله عليه وسلم بعموم الصغار أيضا ليس فقط أولاده رحيما، يمسح رؤوسهم، يقبلهم، يداعبهم، يطيب خواطرهم، يحملهم بين يديه، يعتني بهم، يشمهم. حمل حفيدته أمامة بن زينب وهو يصلي، وحينما عجب الأقرع بن حابس من تقبيله لحفيده الحسن بن علي وقال الأقرع والله لعشرة من الأولاد ما قبلتهم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. وكان يلاعب الحسن والحسين ويأخذ بكفيه ويجعله يعني النبي سلم يضع يديه هكذا، ثم يجي الحسن والحسين يضعون أقدامهم الكريمة الجميلة. يا ليتنا أدركنا ذاك الزمن فقبلنا أقدام الحسن والحسين فضلا عن تقبيل يديه صلى الله عليه وسلم. فكان يضع أقدام الحسن والحسين و يأخذ بكفيها كذا يجمعهما، ثم يأتي الحسن والحسين يضعون أقدامهم على كفي رسول الله ثم يصعدون على صدره وعلى وجهه ثم يضمهم ويقبلهم صلى الله عليه وسلم. كان يخاف على الحسن والحسين، كان يعوذهم ويرقيهم بالمعوذات، يقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. ولما نزلت قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس كان يعوذهما بهما وترك ما سواهما، وحريصا على تعليمهم ما ينفعه. لما أراد الحسن وهو صغير أن التقط أو أخذ شيئا من تمر الصدقة فقال كخ كخ، يعني حذره لأن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. التربية على يعني تربية الأولاد واللطف معهم يرشدهم إلى ما يحفظ سلامة الأجساد والصحة، التوجيه إلى سنن الفطرة، تقليم الأظافر، استخدام السواك، غسل اليدين قبل الطعام، اجلس اشرب جالس، الامتناع عن التنفس في البعد عن الشراهة في الأكل، لا تبالغ في الأكل حتى تصيبك التخمة، نم مبكرا لا تسهر، نم على شقك الأيمن، استيقظ يعني كل هذه التوجيهات مطلوبة منا. كثير منا والله ما عمره إلا النادر وجه أولاده قال يا ولدي ترى المسلم عليه أن يفعل كذا، كان نبينا لا يفعل كذا. نحن حينما نقول يا أولادنا كان نبينا نفعل فنحن نفعل، نحن نغرس أنه لا يسعنا أن نفعل شيئا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن نلتزم بهدي النبي وألا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن للأسف الكثير من الناس يعلم أولاده الإتيكيت الأوروبي والإتيكيت الذي يفعله بعض أهل المعاصي والفواحش. مرة من المرات أنا كنت في الطائرة فوجدت طفلة صغيرة ومعها خادمة، ولما جاءت المضيفة صبت لهم بيبسي أو سيفن أب بالطائرة، قامت الخادمة وضربت الكأس بالكأس على طريقة شرب الخمر عند الأوروبيين. فبحثت قلت هذه الطفلة أين أبوها؟ قالوا هو هنا في الدرجة الأولى، كنا في الأفق. فاستدعيته وقلت هكذا يترك الأطفال، تعلمهم الخدم كيف يشربون ما في الآنية وتتقارع الكأس بالكأس على طريقة شرب الخمر والمسكرات. فحقيقة مشكلة أننا لم نلتفت للعناية والرعاية، ويعني نجعل هؤلاء الأطفال مسؤولية الخدم. فكثير من البيوت الخادم اللي ينظف الحمامات واللي يمسح البلاط هو الذي يربي، ولذلك فسدت اللغة وانتشرت العجمة على ألسنة كثير من الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ويفرح إذا ولد له لابنته المولود، فقد استبشر بولادة الحسنين رضوان الله عليهما، ومن قبل فرح بالزهراء أمهم رضي الله عنها وسمها فاطمة ولقبها بالزهراء، وكانت تكنى بأم أبيها، وينتقي لهم الألفاظ الجميلة في الخطاب. ولذلك لما أقبلت ذات يوم فاطمة رضي الله عنها قام لها وتبسم ورحب وحيا، قال مرحبا بابنتي. يعني يا أخوان بعض الناس تدخل عليك بنتك وهي جاية من بيت زوجها ولا جاية من المدرسة ولا كذا، مجرد نظرة كأنه مار واحد من الخدم ولا مار إنسان من سائر الناس. يا أخي عود نفسك كلما جاء أحد، إذا جاء الولد ولدك فلان أنت اسمك مثلا صالح وجاء ولدك فلان مرحبا حيا الله أبو صالح، يعني ترى أنا أنتظر أنك تكبر وتصير رجال وتتزوجك ولد ويسمى عليه مرحبا حيا الله أبو سعد حيا الله أبو فلان أبو زيد أبو راشد أبو محمد. يعني تعطي تكني وتكنية الأولاد الصغار أمر مشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا أبا عمير. ف أيضا إذا أقبلت البنت يا مرحبا وش هالزين وش هالجمال وش هالبهجة يا هلا والله ومرحبا، تملأها بالثقة تحببها، تشعر إذا أقبلت أنها تقبل على من ينظر إليها بالإكبار والإجلال والإعجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قلبه الرحمة الكبيرة، لما ماتت أم كلثوم بكى صلى الله عليه وسلم عليها وعند قبرها، ماتت في السنة 9 من الهجرة، توفيت أم كلثوم والصحابة كانوا معه وشاهدوا عينيه صلى الله عليه وسلم تدمعان من بكائه على ابنته أم كلثوم، والتفت إلى عثمان وكان عثمان متأثرا كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان والله لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. عثمان تزوج رقية ثم ماتت، ثم تزوج أم كلثوم ثم ماتت، ويعني تأثر هذا الأثر البالغ. فأيضا نقول إحنا يعني أبناء عثمان بن عفان لماذا لا نحتفي بهم كما نحتفي بأبناء الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، وكما قلت هي تورث البحث عن أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابات ذكية. النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم شفقته ورحمته بأهل بيته تارة يبكي حينما يفتقد الولد أو حينما يفقد الولد بالموت، ولذلك لما مات ولد ابنته قال له سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه رحمة يضعه الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذه رحمة ليس على جزع ولا سقط ولا اعتراض، على قدر الله عز وجل، عزاء فما ينفع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع، وكل أبي لداع الحمام إن يدعوه سامع طائع يسلم مهجته راضيا كما مد راحته البائع، فدل ابن 20 في قبره و60 صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. الإنسان لا يملك إلا أن يسلم لقضاء الله وقدره، لكن من جميل العشرة واللطف بالأهل أن يدرك الأهل وأن يروا هذه الرحمة في قلب الوالد أو في قلب الجد. لم يكن صلى الله عليه وسلم يشغله عن أهل بيته وعن بناته شاغل، كان يفكر فيهن وهو في أصعب المواقف. فحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لغزوة بدر كانت رقية مريضة، وزوجه عثمان يريد أن يخرج يجاهد في سبيل الله مع الصحابة، وعثمان من المبشرين بالجنة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان تستحي من الملائكة، عثمان صاحب المناقب والفضائل، توسعت الدولة الإسلامية في عهد عثمان توسعا كبيرا كبيرا جدا، بل أول من غزا أساطير البحر وكون الأساطير البحرية عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعود إلى التاريخ، عثمان في أيام غزوة بدر كانت زوجته رقية مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم ابقي يا عثمان عند أهلك، يعني تجلس تمرض زوجتك. ففي هذا الجانب شعور بحاجة ابنته رقية، رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرعاية والعناية، وأيضا إبقاء زوجها عثمان بجوارها، وضرب لعثمان سهما في مغانم بدر وجعل أجره على الله عز وجل لما يعلم من حرصه على دين الله والجهاد في سبيل الله. الكلام عن الأخلاق والشمائل النبوية كلام جميل جدا، وألذ الكلام ما كان في تحميد الله وتقديس الله وتنزيه الله وإجلال الله عز وجل وذكر الله والثناء على الله وتعظيم الله عز وجل، ثم الكلام في سيد الخلق السيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما أعذب الكلام في هذه الأمور التي هي والله هي الدواء وهي الشفاء وهي الترياق للأرواح الذي يسعد النفوس. ختاما أسأل الله أن يعجل الفرج والنصر لإخواننا في بلاد الشام، اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم فك أسيرهم واجبر كسيرهم، اللهم ارحم موتاهم واجعلهم من الشهداء، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وأقم دولتهم على الحق والهدى، ولي عليهم يا ربنا خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم عليك بمن اغتصب واعتدى وطغى وبغى وتسلط على الأبرياء وذبح المسلمين في بلاد الشام، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا هذه بلاد الحرمين من كل شر وسوء ومكروه. ربنا اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا، وأصلح شأننا، وأغني فقيرنا، وأنصف مظلومنا، وأهدي ضالنا، وأسعد شقينا يا رب العالمين، وتب على عاصينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.